لأن قلت إذن إثبات أنهم لأنهم ما يستطيعون وكانوا لا يستطيعون السمع، إثبات لعدم الاستطاعة. أيوة. ذيك ما كانوا يعني إذن هم نفهم أنهم يحاولون أن يسمعوا لكن لا يستطيعون السمع. لا يستطيعون. عجيب. فإذا نستمع الآن ليس خاصا بأمر معين. على العموم والإطلاق. كل أي سمع. مهي معطلة كيف يسمع؟ يسمع لا يستطيع. خلاص إذن لاحظ فرق. بين عندما تكون الآلة معطلة فلا يسمع شيء وبين يستثقل نوع معين من السماع هو يسمع ويفتري ويكذب ويسمع لكن يستثقل نوع معين من الكلام تمام. لا يسمع فعرف ذاك وأطلق هذا وكانوا لا يستطيعون السمع أي سمع أي شيء لا يستطيعون نعم. هذا ذاك لا ذاك نوع معين فذاك صار معرفة محدد معين وهذا مطلق إطلاق إطلاق طبعا صار إطلاق لهذه الدرجة تصنع التعريفية أو التعريف بالدلالة والمعنى ما هو المعرف ما دل على شيء معين طبعا لله عجيب سبحان الله اشتريت الكتاب واشتريت كتابا هذا كتاب معين لازم يكون معهود أو شيء كتابا أي كتاب أي نوع أي لغة أي شيء أي كتاب طبعا أما اشتريت الكتاب ما لازم يكون فأنا أقصد كتابا معينا معهود عهد معهود هذا أحسنت وضل عنهم